فهم سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. كثير من محب الشعر والإبداع مدينون للباحث والأديب محمد رضوان بالشكر والتقدير للجهد الدائب الذي بذله على مدار عدة سنوات لجمع ديوان الشاعر أحمد فتحي الذي سمي بشاعر الكرنك نسبة إلى قصيدته التي تغنى بها الموسيقار محمد عبد الوهاب، كما سمي شاعر قصة الأمس وهي القصيدة التي تغنت بها أم كلثوم، كما سمي شاعر فجر نسبة إلى القصيدة التي تغنى بها الموسيقار رياض السنباطي. ولم يكن جمع شعر أحمد فتحي بالأمر السهل، منذ نشر في حياته ديوانا وحيدا هو قال الشاعر عام 1949، أما بقية شعره وأكثره فقد ظل موزعا بين مجلة أبولو التي كانت تصدرها جماعة أبولو الشعرية والتي تعد بمثابة مدرسة للشعر الرومانسي في مصر، ومجلة الموظف وجريدة الأهرام، بالإضافة إلى قصائده المجهولة التي نشرها الشاعر في مجلة الراديو المصري. يقول الأديب والباحث محمد رضوان في تقديمه لكتابه أحمد فتحي شاعر الكرنك، وهو الكتاب الذي يضم سيرة حياة الشاعر كما يضم شعره: هذا الشاعر هو أحد مظاليم الأدب، وبالرغم من اتساع شهرته حيث غنى له الموسيقار محمد عبد الوهاب أنشودته الكرنك سنة 1941، إلا أن سوء حظه لازمه فظل كالزورق التائه في بحار الحيرة والقلق والشجون، وأخذت رياح الغربة والاغتراب تعصف به حتى حطمته، وتناثر الزورق وتمزق الشراع، وكانت النسمة الوحيدة الحانية في حياته هي تغني كوكب الشرق أم كلثوم برائعته قصة الأمس في أواخر أيامه سنة 58، وبعدها رحل الشاعر عن الدنيا بعد سنة 1 و4 أشهر، بعد أن روى في هذه القصيدة قصة حبه وضياعه بين المصباح والأقداح، وهو يتذكر مأساة حبه الذي حطمه. يقول الشاعر أحمد فتحي في قصيدته قصة الأمس: أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي، فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي لن يلبي. كنت لي أيام كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا أملي، حين غنيتك لحن الغزل بين أفراح الغرام الأولي. وكنت عيني وعلى نورها لاحت أزاهير الصبا والفتون، وكنت روحي قام في سرها قلبي ولم تدرك مداه الظنون. وعدتني ألا يكون الهوى ما بيننا إلا الرضا والصفاء، وقلت لي إن عذاب النوى بشرى توافينا بقرب اللقاء. ثم أخلفت وعودا طاب فيها خاطري، هل توسمت جديدا في غرام عابري؟ فغرامي راح يا طول ضراعاتي إليه، وانشغالي في ليالي السهد والوجد عليه. كان عندي وليس بعدك عندي نعمة من تصوراتي ووجدي، يا ترى ما تقول روحك بعدي في ابتعادي وكبريائي وزهدي؟ عش كما تهوى قريبا أو بعيدا، حسب أيامي جراحا ونواحا ووعودا، وليالي ضياعا وجحودا، ولقاء ووداعا يترك القلب وحيدا. يسهر المصباح والأقداح والذكرى معي، وعيون الليل يخبو نورها في أدمعي. يا لذكراك التي عاشت بها روحي على الوهم سنين، ذهبت من خاطري إلا صدى يعتادني حينا فحينا. حلقة الغد نتابع اللقاء مع شاعر أحمد فتحي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.